واستكبر على الحق، صار ينظر للكفار بتعظيم، وصار ينظر لأهل الحق باحتقار. كما المشركون قديما وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ولما رأوا أتباع الأنبياء المساكين زهدهم فيه، زهدهم هذا بالحق فاستكبروا، فصار كل بينة يرونها لا يؤمنوا بها. مع الوعيد ومع الوعظ لا يؤمنون. آيات رأوا ناقة صالح رأوا ما آمنوا. قوم لوط ما الذي حركهم؟ الشهوة. فاليوم ما الذي يحرك الناس في كفرهم؟ هذا. في كثير منهم. فما الحل حتى نعرف ما الذي نعالجه؟ الإلحاد، الشرك، كل هذه المشاكل، الانحراف الفكري، هذه كلها ثمرات ناشئة عن أصل الكبر. اليوم لما المسلم يحتقر أخاه المسلم ثم في نفسه أيضا يعظم الكافر جدا، ثم في نفسه أيضا يحتقر تراثه ونفسه أمام الكافر، هذه تعويذة الانحراف والضياع والكبر على الحق. فيحاول أن يلحق نفسه بالقوم الغالبين عسى أن يشبع كبره. لهذا أم المؤمنين عائشة تقول إنكم تغفلون عن أعظم العبادة التواضع. قوم شعيب قالوا له إنا لنراك فينا ضعيفة، بل ماذا قالوا له؟ قالوا له لا نفقه كثيرا مما تقول، مع أنه خطيب الأنبياء كما يقول مالك وسفيان. شعيب من أبلغ الأنبياء، وهو كان في بصره شيء، قال بعض السلف كان أعمى. كل فصاحة شعيب ما فهموها، قالوا لا نفقه كثيرا مما تقول. لماذا؟ لم ينصفوا، كان هناك كبر، كان هناك نتيجة مسبقة. الإنسان لم يضع في نفسه أنني أنا عبد لله، وأن الله عز وجل أعلم، وأنني أصلا وجدتها هنا لا بإرادتي، بل بإرادتي بل بإرادة خالقي، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما صار هكذا، لما نظر من خلال هذا المنظور، من خلال التواضع، أبصر الحقائق. من ينظر بهذا النظر يبصر الحقائق، يبصر الأدلة، ويبصر البراهين، تتساقط أمامه الشبهات. أنا لا أقول أن كل الناس هكذا، منهم من يتشوش بإرادات المتكبرين، لكن هذه شريحة كبيرة جدا. كثير منهم لا يشعر، كبره على الحق تولد من شهوته. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. منهم من كبره على الحق تولد من عصبيته العرقية، من عصبيته الوطنية، من بغضه لصاحب الحق هذا. وقومهما لنا عابدون، يعني من بني إسرائيل، هؤلاء قوم قهرناهم الزمن واستعبدناهم، فكيف يأتينا إنسان منهم يكون نبيا؟ فساعة إذن كل دليل سيأتي سنبحث له لعلة، سنجادل جدلا سفسطائيا، نخدر به أنفسنا، ونقنع أنفسنا أننا على حق حين ندفع هذا. ثم بعد ذلك نبدأ نذهب نقرأ نبحث عن شبهات. أنا ملحد لكن لا مشكلة، أذهب أتابع برامج منصرين حتى أن أجد شبهات على الإسلام تريحني وتجعلني مطمئنا في كبري وفي إعراضي عن هذا الأمر. شيطاني هنا وكبري يعميانني عن أني أصلا أنا لا أراجع المصادر الأصلية لهذا الدين أو لا أتابع، بل أذهب للجهلة أو أذهب للمشوهين حتى يغذونني.